قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، فكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. مالك أولا يأتي بخبر يزيد بن عبد الملك بأنه كان عثر على رجال تزوجوا بأمهات أولاد لرجال هلكوا. معنى ذلك سيد له أم ولد، إذا مات هذا السيد عن أم الولد صارت المرأة إيش؟ حرة، تعيش طول عمرها أيم ولا لها أن تتزوج؟ تتزوج. متى تتزوج؟ بعد موت سيدها. يقول إن يزيد بن عبد الملك عثر على أشخاص تزوجوا بأمهات أولاد مات عنهن سيدهن واعتدت بحيضة واحدة فتزوجت. يبقى الصورة عندنا ايش؟ اشخاص تزوجوا امهات اولاد بعد اسيادهن بايش؟ بحيضة واحدة. ما عجب هذا؟ قال لا، فرق بين الازواج وامهات الاولاد. ليش؟ قال لا، حتى ترجع وتعتد 4 أشهر و10. فهمنا الصورة جماعة ولا لا؟ مرة أخرى، سيد عنده أم ولد ومات عنها، أم الولد بعد موت سيدها استبرأت بحيضة وتزوجت آخر. هذه الصورة موجودة؟ جاء يزيد بن عبد الملك وقال لا، يفرق بينكما هذا الزوج الجديد وأم الولد، العقد باطل. ليش؟ لأنها تزوجت بعد حيضة واحدة، يجب أن تكون قد اعتدت بعد سيدها 4 أشهر و10. أدن الصورة الآن واضح. ويزيد ما فرق بين واحدة ولا اثنين جماعة. فبلغ هذا الخبر، فعل يزيد بلغ هذا الخبر لمين؟ القاسم بن محمد، وهو من الفقهاء 7 من المدينة. قال سبحان الله، هذا أمر عجيب. كلمة سبحان الله تقال عند التعجب، مثل ما قال هذا الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. كان صديقا لهن ويأتيهن ويتسامر معهن، ثم تأله أي تعبد أي ترك الغزل وترك معاشرتهن، فلما رأينه متعبد قال سبحان الله، هذا اللي كان أمس معانا الآن متعبد متأله، تعجبنا من هذا الأمر. وهكذا يأتي التسبيح من الأمر العجيب الذي يستبعد بداية. ولذا نجد المولى سبحانه يسبح نفسه أمام حدث من أعظم الأحداث فريدا في نوعه. أول سورة الإسراء إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات 7، إلى الملأ الأعلى، إلى سرة المنتهى، ويرجع في ليلته. هذا أي عقل يدرك هذا؟ فوق طاقة العقل. فلما كان الأمر عظيما في ذاته قدم له بالتسبيح. ولذا كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في هذا المعنى العربي المعروف رد على من يقول إن الإسراء كان مناما. لو كان منام ما يحتاج إلى هذا كله، ما كل إنسان بينام وروح تطوف العالم كله وترجع له. فلو كان الإسراء مناما لما كان موضع تعجب، ولما استبعدت قريش من خبره. ولذلك راحوا يصيروا وصفقوا وراحوا لأبو بكر: تعال شوف صاحبك ايش يقول. لو كان رآها منام، ما كل واحد منهم بيشوف المنامات. لكن لما كان بروحه وجسده فعلا كان موضع استغراب وموضع تعجب واستبعاد للعقل البشري، فقدم المولى له بهذا هذه العبارة سبحانه، أي سبحان من لا يقدر على ذلك إلا هو. وهنا على نفس الفطرة والأسلوب العربي المعروف يقول أولئك الغانيات: لما رأينا صاحبهم ترك الغزل وترك المجيء إليهن وتأله، أي اشتغل بعبادة الله سبحانه وحده، تعجبنا لله در، هو لله در الغانيات من مده، سبحنا واسترجعنا، إن لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، هذا صاحبنا اللي كان أصبح الآن في عبادته. وهنا القاسم لما سمع هذا استعجب، قال سبحان الله، كيف يفسخ نكاح أولئك، وكيف يطلب من ايش ام الولد ان تعتد 4 أشهر و10. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون ايش، امهات اولاد ولا ازواج؟ ازواج، ما هن بازواج. اذا القاسم اخذ من نص الاية الكريمة بان الله سبحانه جعل 4 أشهر و10 لمن؟ للازواج. ولذا من يرد على يزيد يقول: إن كان يريد أن يعتبر لأم الولد مال الحرة خليه يورثها، وهل أم الولد ترث؟ بإجماع المسلمين لا ترث. ولكن ما الذي أشكل على يزيد؟ يزيد من العقلاء ومن دواهي العرب، ما الذي أشكل عليه؟ مع أنها رواية عن أحمد على ما سيأتي. الذي أشكل على يزيد هو أن المرأة أم الولد هذه 20 و25 طلعت روح، وهي 20 و25 صارت حرة، فهو رأى بأنها تحررت إثر وفاته حالا، فكأنها أصبحت إيش؟ حرة، فرأى بأنها تأخذ حكم الحرة، أعطاها حكم الحرة لما أشكل عليه من أنها تستبرأ وهي حرة، أي صاحب جدد لها حكم الحرية وأعطاها عدة المرأة الحرة، بخلاف ما إذا مات عنها وهي أمة لم تكن أم ولد، تبقى لازالت مملوكة ولا لا، وينتقل ملكها لوراثته، لا إشكال في هذا بأنها حيضة واحدة. لكن هذه جمعت بين وصف الأمة في حياة سيدها واكتسبت الحرية عند آخر لحظة من حياته، إذا أصبحت حرة، ينقلها من الرق إلى الإيش؟ إلى الحرية، وجعل لها عدة الحرائر. هذا الذي إيش؟ أشكل على مين؟ على يزيد. إذا جئنا إلى أقوال العلماء والقول المذاهب الأربعة، نجد مجمل القول في أم الولد هذه مالك والشافعي بلا نزاع أنها تستبرئ بحيضة، مات سيدها قبل أن يتزوجها إنسان، هي أيضا أن لا تضع ولا تشرى، خلاص ولا تورث، إنما تصبح حرة يتزوجها من شاء ويعقد لها وليها، صاحب الولاء عليها، عاصب أبيها سيدها، ولده أخوه عمه، هي يكون لها عم حر ولا أب حر على حسب ظروفها، تتزوج من شاءت. فبإجماع فعند مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنها يكتفى منها بحيضة واحدة. إذا مالك والشافعي قولا واحدا أنها حيضة واحدة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول 3 حيضات، لأنها هنا الآن فيها شبه، لا هي أمة بالكلية ولا هي حرة بالكلية، والجمهور يقولون إنها ليست زوجة وليست هذه عدة، إنما هو استبراء. الإمام أحمد رحمه الله عنده 3 روايات، رواية توافق مالك والشافعي بحيضة واحدة، ورواية بأنها تعتد 4 أشهر و10 كما قال يزيد، ورواية 5 أيام. إذن أم الولد من حيث هي عدتها بعد سيدها مالك والشافعي وأكثر العلماء وسلف على أنها حيضة واحدة وليست عدة وإنما هو استبراء. وردوا قول يزيد كما قال القاسم سبحان الله واستعجب لذلك. ولما كانت المسألة موضع أخذ وأعطى وأخذ تردد أردف مالك الآثار التي بعد هذا الأثر ليبين وجهة النظر عند الجمهور، ولكن قدم هذا الأثر ليبين أن أمهات الأولاد لسن بزوجات وخلاف يزيد الذي أورده، ولذا يأتي بأخبار بعد ذلك على أنها بحيضة واحدة، وهو الذي عليه مالك والشافعي وروايتنا أحمد وأكثر السلف، والله تعالى أعلم.